اطلب العلم اخي ولو باليسير واترك اللهو اخي فالعمر قصير. خذ بحارا ودروب بالعلم تحيا القلوب. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. فرحنا إخواننا في بلاد الشام، في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة والكرام، كنت قد أتيت عليكم بعض الأحاديث التي صحت في فضل بلاد الشام، لكن الآن لا أذكر كم عدد هذه الأحاديث إلى الآن. فكم؟ 4 أحاديث. طيب، حديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، أتيته حديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. طيب، دونوا عندكم. أخرج الإمام الطيالسي في مسنده وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من طرق متعددة عن شعبة ابن الحجاج، شعبة من أقران الإمام مالك، لقب بأمير المؤمنين في الحديث كالإمام مالك، ولقب أيضا بإمام الجرح والتعديل. لقب بإمام الجرح والتعديل لماذا؟ لأنه أول من توسع في مسألة الكلام في الرجال من السلف، لأنه هو من السلف من طبقة الإمام مالك. لماذا لم قدم فعلا وتكلم في الرجال؟ فهو تكلم كثيرا في الرجال، لذلك لقب الإمام الجرح والتعديل. إذا هذا الحديث من طريق شعبة بن الحجاج عن معاوية بن قرة المزني، عن معاوية بن قرة المزني عن أبيه، أبوه صحابي جليل طبعا، قرة ابن إياس المزني، أبوه إذا قرة ابن إياس المزني، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الكلام طبعا للصحابة، والمراد أهل الحجاز بشكل عام المسلمين بشكل عام أكثر وأكثر. والحديث هذا رجاله رجال البخاري ومسلم كما قال العلماء، واضح شعبة ابن الحجاج كما قلنا أمير المؤمنين في الحديث، أكيد هو من رجال البخاري ومسلم، وشيخه أيضا معاوية ابن قرة التابعي ثقة حجة من رجال البخاري ومسلم. ذلك هذا الحديث المعام على شرط البخاري ومسلم. حديث آخر، حديث عبد الله بن حوالة: إنكم ستجندون أجنادا، هل أمليت عليكم؟ أمليته. إذا ننتقل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: انتزع عمود الكتاب من تحت رأسي، أخذتموه؟ طيب، ننتقل إلى حديث العراض بن سارية: إني عند الله خاتم النبيين، سمعتموه؟ طيب، أخرج أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم بسند حسن وللحديث طرق وشواهد فهو صحيح، عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله خاتم النبيين، إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم بين الماء والطين، وفي رواية بين الروح والجسد، يعني المقصود قبل أن تنفخ به الروح، وآدم بين الماء والطين، ورواية بين الروح والجسد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. وبشارة عيسى. وبشارة عيسى ورؤيا أمي. رأت أمه لما ولدته أنه خرج منها نورا أضاءت له قصور الشام. هذا الحديث: إني عند الله خاتم النبيين، يعني في تقدير الله عرفنا قدر أني سأكون خاتم النبيين قبل أن يعني تنفخ الروح في آدم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. المراد دعوة النبي، دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة إبراهيم وإسماعيل كان يؤمن بعد البلاغ من بداء البيت. وبشارة عيسى ما جاء في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في الصحيحين عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي يمحو الله بي الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس عند قدم يعني لا يتقدم عليه أحد، والخاتم بصح الخاتم خاتم النبيين يعني، وفي رواية العاقل، الخاتم والعاقل بمعنى واحد عرفنا. وإذا بشارة أخي عيسى في رواية بذكر أخي هكذا، ورؤيا أمي رأت أخوه إذا لما ولدته عليه الصلاة والسلام نور، أنه خرج نور أضاءت له قصور الشام. قال الحافظ ابن كثير في توجيه هذا الحديث: المراد أن الإيمان والإسلام سيستقر في بلاد الشام حتى آخر الزمان، سيستقر الإيمان والإسلام في بلاد الشام حتى آخر الزمان. الآن في مصطلح الحديث وصلنا إلى مبحث المتواتر، صح؟ أو قرأناه؟ ما سمعت جيدا، قرأناه كاملا. ننتقل إلى الضعيف، والآن ننتقل إلى بيان أنواع الحديث الضعيف. والغالب بسبب الضعف إما يرجع إلى عدم اتصال بالسند، وإما يرجع إلى حال الراوي بأن يكون ضعيفا أو متروكا أو مجهولا، وكل ذلك سيأتي ونبدأ بأنواع الانقطاع. إذا غالب الضعف يعود إلى ماذا؟ إلى عدم الاتصال. لماذا؟ لأن الانقطاع أنواع. إذا سقط رجل من مبدأ السند شيخ البخاري فهو المعلق، إذا سقط رجل في آخر السند فهو المرسل، إذا سقط رجا في وسط السنة فهو المنقطع، سقط اثنان في وسط السنة فهو المعضل. ومن أهل العلم من أضاف إلى المنقطع أضاف عن عنة المدلس، المدلس إثارة عن عنة في حديثه فيحمل على الانقطاع. وإما يعود سبب الضعف إلى حال الراوي، الرجل ضعيف أو سيء الحفظ أو متروك أو متهم إلى آخره. المعلق، نبدأ بأول نوع من أنواع الانقطاع. قال سيوطي: ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. وفي الصحيح ذا كثيرا، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه، وعكسه ضعف ولا تهنه. نشرح الأبيات بإيجاز. قال إذا السيوطي: ما أول الإسناد منه يطلق، يطلق يعني قسمة رجل الذي هو شيخ البخاري كما قلنا عرفنا، فهذا أطلق السند بمعنى أنه سقط منه رجل. ولو استقر ذلك إلى آخر السند، يعني سواء البخاري قال وقال مالك ولا نافع عن ابن عمر سقط شيخه أبي، سقط القعنبي عرفنا، أو سقط عبد الله بن يوسف الجنيسي أو إسماعيل بن أبي أويس وغيره من شيوخ البخاري، أو أسقط السند بالكامل مباشرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معلق. هذا معنى ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. وفي الصحيح، خاصة في صحيح البخاري، لأنه يعني في صحيح مسلم فقط في المقدمة التي هي عبارة عن بضع مريقات، مقدمة صحيح مسلم فيها أحاديث معلقة عرفنا، لكن لما شرع في المسند الصحيح الإمام مسلم ما عنده معلقات ولا عنده آثار، ما عنده إلا المرفوع عرفنا، أو ما في حكم المرفوع، وما عنده إلا معلق واحد في بحث التيمم، حديث واحد معلق في صحيح الإمام مسلم فقط. إذا الكلام على البخاري: وفي الصحيح ذا كثير، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وعكسه ضعف ولا تهنه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بإنجاز البخاري إذا ذكر الحديث تعليقا لكن بصيغة الجزم، قال مالك، قال مجاهد، قال ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة قال، أو ما كان هكذا فعل فاعل يعني فعل المبني للمعلوم يقال له، قال ابن عباس، ذكر مجاهد، عرفنا، حكى مجاهد إلى آخره، فهذا يقال له مروي بصيغة الجزم، يقال لها صيغة القطع. وإذا كان مرويا بصيغة التمرير ويقال لها صيغة التضعيف. صيغة التمرير أو صيغة التضعيف هي غالبا صيغة المبني للمجهول، يروى عن ابن عباس ويذكر عن عائشة ويحكى عن مجاهد وما أشبه ذلك عرفنا. فما روي بصيغة الجزم قال الحافظ ابن حجر ما ملخصه فهو صحيح أو حسن يعني مقبول بشكل عام، وما ورد أو رواه بصيغة التمرير لا نحكم عليه بالضعف، والله نقول البخاري ذكره بصيغة التمرير أو التضعيف خلاص يعني ضعيف، لا، وجد ما من الأحاديث أن البخاري ذكره بصيغة التمرير ومع ذلك ابن حجر بحث وفتش فوجد منه الصحيح والحسن والضعيف أيضا حتى الذي ورد إذا بصيغته التمرير، لكن ما في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو حتى الموطأ ما هو يعني أثر أو خبر شديد الضعف أو منكر أو موضوع لا ليس في الصحيحين، ومسند أو عفوا موطأ الإمام مالك ليس في هذه الكتب ما هو ضعيف جدا أو منكر أو موضوع أو باطل. هذا باختصار ما يتعلق بالحديث المعلق. الآن التعليق له عدة معاني، منها ربط الشيء ووصله من الجهة العليا دون السفلى، يعني كل ما يعني علق الجهة العليا عرفنا هذا يقال له معلق. كذلك السند، السند إذا فقط سقط شيخ البخاري كما قلنا وذكر بعد ذلك مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معلق. إذا التعليق له عدة معاني كما قلنا، منها ربط الشيء ووصله من الجهة العليا دون السفلى، ويوضح ذلك حديث في فضل سلمان الفارسي خرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان معلقا بالثريا يعني بالنجوم، الثريا النجوم، لتناوله رجال من أبناء فارس، والثريا النجوم مشروحة. هذا الحديث يدل على فضل سلمان، سلمان معلوم كما جاء في كتب السيرة أنه يعني تعب واجتهد وانتقل من بلد إلى بلد، ومن خدمة قسيس إلى خدمة راهب إلى خدمة مطران إلى آخره حتى يصل إلى الحق، وكان هو من أبناء الأمراء. بلغني الأمر لما دخل أرض العرب جاء جماعة من قطاع الطرق فأخذوه وباعوه صار عدا، عرفنا، ومع ذلك صبر وتحمل حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وأشار إليه لو كان الإيمان معلقا بالثريا يعني بعيد جدا وعالي لتناوله رجال من أبناء فارس. فاصطلاحا ما حذف من مبدا سنده الراوي فاكثر على التوالي ولو الى اخر السند. اذا المعلق بحيث اصطلاح المحدثين هو ما حذف من مبدا سنده، مبدا السند اين؟ اول السند، شيخ البخاري او شيخ مالك، عرفنا شيخ الامام احمد، شيخ ابي داود، وهكذا. سواء راوي سقط أو راويان أو ثلاثة أو كل السند كله معلق ولا إلى آخر السند. ومبدأ السند أوله وهو شيخ مخرج الحديث مثاله قال البخاري وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أبو سلمة هذا ابن عبد الرحمن بن عوف أبوه أحد العشرة، عرفنا من أبو سلمة هذا أبوه أحد العشرة، لا يصح له سماع من أبيه لأنه ولد على الصحيح سنة 27 وأبوه توفي سنة 32 يعني لم يكن واعيا على الصحيح، لا يصح له سماع الإذان من أبي. إذا روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، فهذا سقط منه رجل واحد فقط هو شيخ البخاري. مثال آخر قال البخاري وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وفد عبد القيس جاءوا من جهة البحرين، جاءوا من جهة البحرين، عرفنا هذه القبيلة يعني من جهة البحرين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. الحديث يعني طويل، مرنا بجمل من الأمر يعني مرنا بعلمنا أشياء عرفنا من خلالها نعلم التوحيد وأمور الدين، الصلاة والصوم والزكاة والحج، أصول الإيمان وأصول الإسلام، يعني إن علمنا بها دخلنا الجنة. فهذا سقط منه كامل السند، كل السند حتى الصحابي غير مذكور هنا، وهو عند البخاري من وجه آخر موصول من حديث ابن عباس. هذا الحديث إذا هو حتى في الصحيح مسلم أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس. قد يقول قائل لماذا البخاري ذكره معلقا ثم في موضع آخر ذكره بالسند المتصل؟ والجواب هنا من أجل الاختصار، لأن يعني البخاري يعلق الحديث لأسباب متعددة منها الاختصار حتى لا يسوق سنده كاملا، هو استشهد بشيء من هذا الحديث في موضع ثم ساق سنده في موضع آخر أو حتى في مواضع. وفي أثناء هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس وهو يعني سيد هذه العشيرة عرفنا كان به شجة لذلك يقال له أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنارة. الحلم والأنارة التأني يعني وعدم التسرع والتعجل. والحلم أن يعني يصبر الإنسان على من آذاه أو حاول أن يغضبه يعني فهو يصبر ويتحمل. لذلك قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنام. حكم المعلق هو القسم الضعيف للجهل بحال المحذوم. حكم المعلقات الصحيحين والموطأ إن كانت بصيغة الجزم والقطع مثل قال ذكر حكى فلان فهو حكم منه من هذا العالم البخاري مثلا بثبوت ذلك عن قائله. خلاص قال مالك قال الليث بن سعد قال مجاهد قال ابن عباس هذا حكم من البخاري بأن هذا الذي أرويه عن ابن عباس أو عن غيره ثابت عنه. عرفنا لماذا؟ لأنه جاء بصيغة الجزم ويقال لها صيغة القطع. طيب إن كانت بصيغة التمريض مثل قيل وذكر وحكي ونحو ذلك ينظر فيه. وقد اعتنى الحافظ ابن حجر بمعلقات البخاري وصنف كتابا سماه تغليق التعليق أي وصل المعلق. قلنا التعليق انقطاع، التغليق يعني أغلق هذا الانقطاع يعني وصل هذا الحديث أو الأثر الذي هو منقطع في صحيح البخاري. وخلاصة ذلك أن ما كان بصيغة الجزم فأكثره صحيح أو حسن، وما كان بصيغة التمريض ففيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن ليس في معلقات الصحيحين والموطأ خاصة ما يتعلق بالمرفوع، يعني خاصة ما يتعلق بالمرفوع، لأن المرفوع أمره أهم وأعظم من قضية الآثار. فإذا ليس بمعلقات الصحيحين والموطأ أيضا من الأحاديث المرفوعة ما هو ضعيف جدا أو منكر أو موضوع. عرفنا الآن ننتقل إلى بحث المرسل. قال السيوطي المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سخترام قد حكوت أشهرها الأول ثم الحجة جير الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وجل أهل الخبر. نعم به يحتج أن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند إلى آخر الأبيات. ما معنى هذه الأبيات؟ بإيجاز أيضا أيها الإخوة الكرام، الآن السيوطي في البيت الأول تصور استطاع أن يذكر ثلاثة مذاهب في تعريف الحديث المرسل، وهذا يعتبر من التفنن يعني من التفنن. عرفنا لاحظوا قال المرسل ما هو المرسل يعرفه المرفوع بالتابع هذا مذهب، يعني سواء كان التابع كبيرا أو صغيرا. عرفنا إذا المرسل المرفوع بالتابع إلى هنا مذهب، أو ذي كبر مذهب ثالث، لأن من أهل العلم من عرف المرسل بأنه ما رواه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المذهب الثاني إذا عندما خصه بالكبير. المذهب الثالث هو ما ذكره بقومه أو سقتراوي عند كثير من الفقهاء والأصوليين خاصة من المتقدمين يعبرون عن كل انقطاع بقوله مرسل، هذا حديث مرسل، يعني بدل أن يقوله قطع يقول ماذا مرسل. إذا ثلاثة مذاهب، قال أشهرها الأول، هذا هو الأشهر وهذا هو الأصح الأقوال، يعني سواء التابعي كان كبيرا أو صغيرا، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المرسل. قال ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، الإمام مالك وكذلك الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنهم يحتجون بالمرسل، لكن المرسل ضمن شروط وشروط. الإمام مالك المتصل إذا لم يكن على شرطه لا يحتج به، فكيف بالمرسل؟ إذا المرسل الذي يكون على شرطه يحتج به عند فقدان الحديث المتصل. لكن السيوطي استدرك وقال ورده الأقوام، يعني القول الثاني اللي رد الحديث المرسل، قال هو الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وجل أهل الخبر، جل أي معظم أهل الحديث. وهذا التعريف خير من قول البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط. لماذا؟ لأنه لو كان الصحابي هو الذي سقط من السند لما حكمنا بضعف المرسل، لأن الصحابة عدول كلهم. عرفنا إذا التعريف السيوطي أفضل من تعريف البيقوني. البيقوني ماذا قال في البيقونية في منظومته ومرسل منه الصحابي سقط؟ أنه قال ناقشوا، قال لو علمنا أو تأكدنا أن الصحابي هو الذي سقط من السند لما حكمنا بضعف المرسل. لماذا؟ لأن الصحابة عدول كلهم. لذلك الأحسن قال أن نعبر بأنه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على ذلك ما ندري من هو هذا الساقط، فقط الصحابي أو الصحابي وتابعي كبير أو الصحابي وتابعي كبير وربما تابعي وسط أيضا، ربما تابعي وسط. المرسل لغة مأخوذ من أرسل، أرسل الشيء أي أطلقه، يقال أرسل زيد زمام الناقة أي أطلقه من يده أو من القيد. اصطلاحا هو ما رفعه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الواسطة، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا على الصحيح، ومنهم من خصه برواية التابعي الكبير، ومنهم من عبر عن المنقطع به المرسل كما ذكرنا آنفا. مثال المرسل مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، أي كأن يباع كبش حي يعني مقابل لحم مذبوح ومقطع. يعني إنسان عنده مثلا 15 كيلو غرام من اللحم مع عظمه، عرفنا، وجد إنسانا عنده كبش في حالة الحياة، فقال ما رأيك نتبادل نتعاون، أعطيك اللحم وتعطيني الكبش. فهذا حسب هذا المرسل عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم إذا المذبوح المقطع بالحيوان، يعني بالكبش وهو في حالة الحياة. فهذا مما يدخله الربا وهما في جنس واحد، وهو قول مالك والشافعي والجمهور. الإمام أبو حنيفة لم يعمل بهذا الحديث المرسل، لذلك عنده لا بأس ببيع اللحم بالحيوان. الثاني بالنسبة لي حكم المرسل فيه ثلاثة أقوال. الأول هو مقبول عند مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، لكن بشرط إن كان من رواية التابعين الثقات، وبقيد أيضا آخر ما هو الذي يدل روايتهم عن الصحابة، أو أنهم لا يرون إلا عن الثقات، يعني عادة لا يرون إلا عن الثقات، لا يرون عن المجاهيل والضعفاء والمتروكين، لأنهم إذا أرسلوا الحديث هذا الرامي كان يعرف عنه أنه يروي عن المجاهيل وعن المتروكين وعن الضعفاء. فإذا من يرقى لنا حينما مباشرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسقط رجلا متروكا أو مجهولا ومعه الصحابي. عرفنا. الثاني المذهب الثاني في الحكم على الحديث المرسل أنه ضعيف عند أهل الحديث. والمذهب الثالث التفصيل فيه وذلك عند الشافعي وغيره بأن جاء مرسلا عن تابعي آخر أو جاء موصولا من طريق آخر ولو بسبب ضعيف. فهذا المرسل إذا عند الشافعي يتوقف فيه حتى يتأيد. فإذا تأيد بمرسل آخر أو بحديث متصل السند لكنه ضعيف مثلا عرفنا أو بأن وافق القياس هذا الحديث ضعيف وافق القياس أو وافق مذهب صحابي وافق هذا المرسل مذهب أو قول أو رأي صحابي فعند ذلك يمشيه الشافعي ويقبله. إذن المذهب الثالث التفصيل فيه وذلك عند الشافعي وغيره بأن جاء مرسلا من تابعي آخر أو جاء موصولا من طريق آخر ولو بسند ضعيف ويوافق الشافعية في ذلك عامة أهل العلم في خطأ مطبع يونانيد ويوافق الشافعي خطأ يوافق الشافعية في ذلك عامة أهل العلم عامة هو الفاعل والشافعية مفعول به مقدم إذن يوافق عامة أهل العلم الشافعية يعني في هذا القول لكن زاد الشافعي أيضا أنه يحتج به إن وافق قول صحابي أو وافق القياس وورد عن الشافعي أنه قال أقبل مرسلات سعيد ابن المسيب لماذا؟ قالوا لأنه تتبعها فوجدها موصولة يعني جاءت في الموطأ أو في غيره مرسلة لكن جاءت في كتب أخرى متصلة هذه بالنسبة لمراسيل ابن المسيب. الحقيقة في مراسيل غير مراسيل سعيد بن المسيب عدد من أهل العلم قبلوا مراسيل عروة بن الزبير ومراسيل علقمة بن قيس النخعي ومراسيل إبراهيم النخعي ومراسيل عامر بن شراحيل الشعب وطائفة إذا من التابعين أهل العلم من الفقهاء من قبل مراسيل هؤلاء التابعين. تنبيه مراسيل الصحابة حكمها الاتصال لم يختلف في ذلك العلماء وذلك بأن يروى أو يروي هذا الصحابي واقعة لم يدركها كأن يروي ابن عباس وأنس وابن الزبير حادثة انشقاق القمر أو الإسراء والمعراج لا خلاف أنهم لم يدركوا ذلك. كيف لم يدركوا ذلك؟ الإسراء والمعراج في أرجح الأقوال أنه كان في آخر سنة عشر من النبوة أو في أول سنة أحد عشر يعني قبل هجرته سنتين على الأقل. عرفنا عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى في المدينة على الهجرة عرفنا يعني ولد بعد حادثة الإسراء والمعراج. وابن عباس كذلك لم يدرك حادثة الإسراء والمعراج. فإذا تحدث ابن عباس أو ابن الزبير أو أنس أيضا عن حادثة الإسراء والمعراج أو عن انشقاق القمر عرفنا فهذا يقال له مرسل صحابي. يحمل هذا على ماذا؟ مراسيل الصحابة حجة لا خلاف في ذلك. فيحمل على ماذا؟ يحمل إما على أن هذا الصحابي الصغير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كيف؟ يعني كان في المسجد أو في بيت أو في سهرة أو في طعام فربما النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ذكر انشقاق القمر أو بعض من ذكر الإسراء والمعراج عرفنا؟ هذا احتمال لكن الاحتمال الأكثر أن هذا الصحابي الصغير سمع ذلك من كبار الصحابة من أدرك ذلك كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الله بن مسعود وأمثالهم عرفنا من السابقين الأولين إلى الإسلام. إذا لا خلاف أنهم لم يدركوا ذلك، فيحمل على أنهم سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم بأن أعاد ذكر ذلك، أو أنهم سمعوها من كبار الصحابة ممن أدرك ذلك، وهذا هو الأرجح وهو الأشبه في هذه المسألة في غالب الأحيان، والله تعالى أعلم. الآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الانقطاع. نحن ما زلنا في أنواع الانقطاع المتعددة، بدأنا بالمعلق ثم بالمرسل ثم الآن بالمعضل. قال البيقوني، عرض إلى البيقوني، لماذا أعرضنا عن تعريفه بالمرسل؟ لأن التعريف منتقل، عرفنا هنا تعريفه دقيق. قال المعضل الساقط منه اثنان، مع أن كثيرا من المتأخرين حتى على التعريف لم يوافقوا عليه. لماذا؟ المتأخرون قيدوا المعضل بأنه عبارة عن سقوط رجلين من وسط السند، لأنه إذا سقط اثنان من أول السند مبنى السند فهو المعلق، وإذا سقط كما قلنا الصحابي والتابعي مثلا كبير فهو المرسل على الصحيح. لذلك المتأخرون أرادوا أن يربطوا ويفرقوا ويميزوا بين هذه التعريف. قالوا المعضة هو عبارة عن سقوط رجلين على التوالي من وسط السند، عرفنا هكذا التعريف الدقيق. تعريف هو ما سقط من إسناد إسناد فصاعدا على التوالي، هكذا أطلقه ابن الصلاح وغيره، وخصه المتأخرون بأنه ما سقط منه اثنان على التوالي في وسط السند كي لا يتداخل مع المرسل أحيانا أو مع المعلق. ما معنى أحيانا؟ يعني أحيانا المرسل يكتشف بأنه سقط منه اثنان الصحابي والتابعي الكبير، والمعلق كما قلنا أحيانا قد يسقط رجل شيخ البخاري، وربما البخاري أسقط شيخه وشيخ شيخه أيضا، يعني أسقط اثنين على ذلك يكون معلق. فإذا قلنا المعضل عبارة عن سقوط رجلين يتداخل مع المعلق إذا سقط منه اثنان، عرفنا. مثاله ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده عن القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب منسوب إلى جده، عرفنا هذه النسبة إلى جده، جده قعنب. إذا أنا القعنبي وهو أثبت أصحاب مالك بقول يحيى ابن معين وأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي، هو أثبت أصحاب مالك وأضبطه وأدخله عند هؤلاء، عند يحيى ابن معين و أبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي. إذا الحاكم روى بسنده عن القعنبي عن مالك أنه نظر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. للمملوك للعبد يعني الذي كان يكون ملكا للسيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكرم هذا العبد، عرفنا هذا المملوك، فقال للمملوك طعامه وكسوته يعني على السيد بالمعروف لا يبخل عليه، ولا يكلف أيضا من العمل إلا ما يطيق يستطيع يعني أن يقوم به. قال الحاكم هذا معضل أعضله مالك في الموطأ، يعني أسقط اثنين. ثم رواه الحاكم من طريق مالك عن محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة الحديث. قد يقال لما أسقط مالك محمد ابن عجلان وأباه؟ فالجواب هو أنه لا يحتج برواية عنهما، لأن ابن عجلان وقع له الخطأ في بعض الأحاديث، وأبوه غير مشهور بالرواية وذلك لا يروي إلا عن استخاته الضامطية. عرفنا لماذا أعضل الإمام مالك هذا الحديث أو لماذا في كثير الحديث يقول بلغني، حينما يقول الإمام مالك بلغني عن أبي هريرة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه يقال لها بلاغات مالك، يقال لها بلاغات مالك إذا قال بلغني. فإذا الإمام مالك لا يحتاج لمحمد بن عجلان ولا بأبيه أيضا، لذلك اختار إسقاط السند أو إسقاط هذين الاثنين على أن يرويه مستقلا، عرفنا لأنهما ليسا على شرطه. حكم المعضل وأنه من قسم الضعيف بل الواهي لسقوط رجلين، لأنه في سقوط رجل واحد المنقطع يعني ضعيف، طيب إذا سقط اثنان بعض أهل العلم أو الكثير منهم يقطع يعبر عنه خلاص بقوله ضعيف، لكن أرجح أن يصبح في درجة الواهي. طبعا ليس المراد هذا الحديث، هذا الحديث وصل محمد بن عدنان على أبيه إسناده حسن، هذا إسناده حسن، عرفنا من الحديث شواهد، الحديث شواهد عن غير أبي هريرة من حديث أبي ذر أنه شاهد صحيح متفق عليه، إذا أصل هذا الحديث صحيح. وبذلك تعرفون كيف أن مالك في كثير الأحيان إذا روى الحديث مرسلا أو حتى بلاغا يكون صحيحا هذا الحديث، عرفنا كهذا الحديث ذكره بسند معضل لكن وصله الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني عرفنا بسند حسن، ولو شاهد من حديث أبي ذر الغفاري خرجه البخاري ومسلم. حكم المعضل إذا أنه قسم الضعيف أو حتى الواهي المنقطع هذا بحث موجز ومختصر إن شاء الله نأتي عليه. الانقطاع ضد الاتصال وسواء حصل ذلك في أول السند أو وسطه أو آخره، وهذا في اصطلاح المتأخرين أو هذا من حيث اللغة الحقيقة، الانقطاع من حيث اللغة العربية وضد الاتصال، وسواء حصل هذا الانقطاع في أول السند أو وسطه أو آخره، لغة هو منقطع، لماذا؟ لأن الانقطاع في اللغة عكس ماذا؟ الاتصال. الآن في اصطلاح المحدثين وخاصة في اصطلاح المتأخرين المنقطع هو عبارة عن سقوط رجل من وسط السند أو رجلين أيضا، لكن بشرط أن لا يكون على التوالي، لأنه إذا سقط اثنان من وسط السند على التوالي ما هو المعضل؟ فهو المعضل. إذا في أول السند فهو المعلق، في آخر السند في كثير الأحيان يكون هو المرسل. عرفوه بذلك كي لا يتداخل مع المعلق والمرسل. مثاله مالك عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالزهري لا يدرك أبا هريرة إنما يرويه عنه بواسطة ابن المسيب والأعرج وغيرهما فهو منقطع. الأعرج هذا اسمه عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج مشهور هكذا، ولكن اسمه عبد الرحمن ابن هرمز من كبار أصحاب أبي هريرة، هو ابن المسيب وأبو صالح السلمان ومحمد ابن سيرين وعدد كبير من أصحاب أبي هريرة. تنبيه ولو سقط اثنان من وسط السند لكن لا على التوالي فهو منقطع أيضا، لكن يقال فيه منقطع في موضعين، إذا يقال فيه منقطع في موضعين. حكم المنقطع هو من قسم الضعيفية، لماذا؟ لأنه مر معكم بشرائط الحديث الصحيح اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، فهذا السند الذي سقط منه رجل فحصل عدم اتصال السند هذا أول شرط، ثم هذا المحذوف أو الساقط ما الذي يعادل أو دار وهو ضالت أو دار؟ يعني حصل خلل في ثلاثة شروط، حصل خلل في ثلاثة شروط. والحمد لله رب العالمين. أنا أنتقل إلى الإجابة عن أسئلتكم. أنا عضو البرلمان الهولندي إسلامه منذ أيام قليلة. الله أكبر الله أكبر، نصر من الله وفتح مبين إن شاء الله. هذا الرجل هو منتج الفلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم الشرع في هذا الرجل؟ حكم معروف، الإسلام يجب ما قبله. الحديث الصحيحين بالرواية عمرو بن العاص وله شواهد. الإسلام يجب يعني يقطع ما قبله. إنسان فعل ما فعل من الموبقات والأشياء والتصدي للإسلام وأهله إلى آخره، فإذا أسلم وتاب إلى الله وأداه انقطع هذا الإسلام. فالإسلام يجب ما قبله. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيب ذلك. ما هو تفسير حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؟ يعني الذهب في روايات تفصل وتوضح بالنسبة لهذه الأصناف الستة، يقال لها الربويات الستة المنصوص عليها عرفنا. في روايات توضح جيده ورديئه سواء، يعني إنسان عنده تمر جيد ممتاز وآخر عنده تمر متوسط أو رديء، هل يصح أن يقول له أعطيك 100 كيلوغرام من هذا التمر الرديء مقابل أن أحصل على 30 كيلوغرام من تمرك الجيد؟ هل يجوز؟ الجواب لا. عرفنا؟ إذا الذهب بالذهب جيده ورديئه سواء، فكيف أنا أحصل على الذهب الممتاز؟ أنا عندي الآن ذهب رديء كما قلنا أو أساور أو كذا، أريد أن أستبدلها بالجيد من الأسمرة مثلا. عرفنا؟ كيف العمل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة: بع هذا واشتري هذا، مبادلة معاورة ما في إلا إذا قبلت. يعني كان هذا التمر أو الأرز، الأرز هو منصوص عليه، لكن عندما ذهب الأربعة ملحقة قياسا بهذه الأصناف الستة. عرفنا؟ فهذا لا يصح. طيب إذا اختلفت هذه الأصناف، إذا اختلف الشعير مثلا غير التمر وأردنا المبادلة مع فارق الوزن، الشعير كما قلنا 100 كيلوغرام الآن والتمر 15 كيلوغرام، لا بأس عند ذلك المفاضلة، لكن بشرط إذا كان يدا بيد، خذ وهات، يعني هذا معنى سواء بسواء ومثل بمثل. ما مدى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له؟ هذا الحديث خرجه الإمام أحمد بن حبان والحاكم الطبراني من حديث أبي هريرة بسنن الحسن. سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، أتدرون ما هي؟ فقالوا: تبارك الذي بيده الملك، صلى الله عليه وسلم. يحتج الشافعية ومن معه؟ لا، ليس الشافعية، احتج المالكية والحنفية على الشافعية، أو من قال بأن البسملة هي آية من الفاتحة أو من أول كل سورة. عرفنا؟ فقالوا هذا دليل، فسورة تبارك الملك 30 آية ومع طبعا على إلحاق البسملة بها. عن ابن أبي بكر بن العربي وغيره استدلوا أيضا بهذا الحديث من الأدلة على أن البسملة ليست من الفاتحة وليست من أوائل السور ولا حتى من أوائل الفاتحة. ما الفرق في حديث مالك عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منقطع أليس هو مرسل؟ لا، المرسل قلنا لو قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مالك عن الزهري عن أبي هريرة، والزهري لم يدرك أبا هريرة فهو منقطع لوجود الصحابي، لوجود الصحابي يعتبر هذا سقوط رجل من وسط السنة. هل اختلفوا في النقاب وأجمعوا أنه فرض في زماننا؟ طيب، سؤال مهم. لم يجمعوا الحقيقة حتى الآن، فالشيخ الألباني من العلماء الكبار من المحدثين وله أتباع كثر وأحباب، يعني لم يوافق على وجوب النقاب، قال هو سنة وهو فضيلة، ومن يعني تنقب مأجور على ذلك، لكن قال لا أقول بأنه واجب أو أنه فريضة، لأنه قال بحث في الأدلة ما وجد أبدا حديثا صحيحا صريحا يدل على الوجوب، ولا حتى وجد قال في التفسير ما يدل على الوجوب. طبعا علماء الحجاز عرفنا خالفوا في هذه المسألة وهم يقولون بوجوب النقاب. ماذا تعني كلام الحديث له شواهد في البخاري؟ الحديث إذا قلنا هذا الحديث له شواهد يعني هذا الحديث ورد بلفظه أو بمعناه عرفنا عند البخاري أو عند مسلم. ما صح الحديث يكون في آخر أمتي شريطة يغدون في سخط الله ويغدون في لعنته؟ هذا الحديث طبعا بعض الفاظ يعني الأخصار بالمعنى، أما هو في صحيح مسلم ومسند أحمد والسنن من طريقين عن أبي هريرة. أي نعم، هذا أصل الحديث صحيح، يعني الحديث الصحيح مسلم صفان من أهل النار لم أرهما رجالا بأيديهم سياط كأذنان البقر يظلمون بها الناس يجلدونهم، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد للمسيرة كذا وكذا. في روايات وضحت أن ريح الجنة يوجد من مسيرة 500 سنة. قال الحديث هكذا لفظه في صحيح مسلم وله طريق آخر بلفظ المقارن. ما حكم ترك الزوج والذهاب للجهاد؟ الزوج ما بصير ترك الزوجة ربما مو معقولة الزوجة تترك الزوجة هنا مع النساء والأطفال وتذهب منهم. نعم، إذا ما حكم ترك الزوجة والذهاب للجهاد مع العلم أنني أوصيته؟ خلالها بالعناية بها أوصيت خالها، ده واضح أنه رجل يعني هذا، أوصيت خالها بالعناية بها بزوجته يعني. يعني الآن نحن مسألة الجهاد لا نريد أن نفتي في هذه المسألة، أنا أحب بالنسبة للشباب خاصة الذين يطلبون العلم أن يشتغلوا في طلب العلم والتعلم والتعليم ونشر الخير والدعوة إلى الله. ففي الشام الحقيقة أعداد هائلة من العسكر المنشق ومن الشباب المجاهد في سوريا، لكن يحتاجون يفتقدون إلى السلاح، يفتقدون إلى السلاح. وواضح حاصر المطارات، مطار دمشق الدولي، مطارات حلب وغير ذلك من حوالي 6 أشهر. وعددهم كافي لكن ما يستطيعون، لماذا ما يستطيعون اقتحام هذه المطارات؟ متوقف ليس على العدد، واضح إذا متوقف على سلاح، متوقف على سلاح، ما عندهم سلاح المسافرين إلا سلاح خفيف. هكذا عندهم سلاح الإيمان والله عز وجل سينصرهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. حديث أحسن تكفين موتاكم فإنهم يتزاورون في القبور ويتباهون بها. هذا الحديث أورده الألباني في بدع الجنائز وقال ورد في كتاب الموضوعات وكتاب الآلة المصنوعة. فهل الموضوع كل حديث يعني أم فقط الجزء الأخير منه التباهي بالأكفار؟ الحقيقة فيه ما يدل على تحسين الكفة، فيه أحسن أو حسن أكفان موتاكم، فهذا ورد في حديث حسن فيما أذكر، فربما تتمة الحديث هو الموضوع في هذا الحديث. كيف يسقط صحابي؟ يسقطه التابع طبعا الذي روى الحديث يسقطه. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساره أفضل ابن عباس ما يتعلق بهذه الآية، وابن مسعود أولها ولم يأخذ به الظاهر، وقد أولهما نعم يكشف عن سارة عن الشدة، اختلف الصحابة فكيف عاما يمكن اختلاف وكيف إلى آخره. المشكلة ابن عباس صح ثبت عنه أنه تأول هذه الآية يوم يكشف عن سارة قال يكشف عن شدة، لكن عندنا حديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين وفي مسند أحمد والسنن والمسانيد هذا الحديث، وفيه حديث مطول طبعا فيه أن الله عز وجل يكشف ربنا عن ساقه، عرفنا. فالحقيقة هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، لكن الأرجح أن نقول مع الحديث المرفوع مع الرواية المرفوعة في هذه المسألة، لكن مع عدم التشبيه ولا التجسيم ولا التمثيل أبدا. يعني إذا خطر ببالنا كيف فنأتي بقوله تعالى ماذا الآية الحاكمة والإنسان أحسنتم ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، هذه تنخ التجسيم والتشبيه. هذه الآية يقال لها الآية الميزان أو الحاكم على جميع الآيات والأحاديث المتشابهة، والحمد لله رب العالمين.